الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ هذه الآيات هي 75 و76 و77 و78 و78 من سورة التوبة. وبعد أن بين الله عز وجل في المقام الأول بعض صفات المنافقين، ولا سيما من تعاهدوا وتعاقدوا على الغدر بحبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم في العقبة عند في طريق تبوك، فضح الله أمرهم وكشف سترهم وأخزاهم في العاجلة والآجلة، وختم الآيات بقوله عز وجل: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وأشرت الليلة الفائتة إلى أن الله كما تاب على 3 منهم عذرهم رسول الله، من 15 الذين كانوا عند العقبة 15 تاب الله على 3 منهم، لأنهم ما سمعوا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يسبقني أحد إلى الماء. فلما رأوا جماعة يمشون مشوراهم ما سمعوا نداء النبي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كشف الله ستر هؤلاء جاء هؤلاء وحلفوا أقصى أنهم ما سمعوا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علموا بما أراد القوم وبما دبروا للفتح برسول الله. وأخبر رسول الله، لو أن أخبر حذيفة طبعا لشك عن رسول الله، قال: أشهد أن 12 منهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. وذكر أن رسول الله سمع عذر 3 منهم. طبعا وقع خطأ أقرأ في تفسير ابن كثير، وهو يعني الواقع انه ما طبع تفسير ابن كثير للان طبعه صحيحه للاسف، مع انه كتاب عظيم من اعظم ما كتب العلماء في تفسير كتاب الله، لكن للاسف صار فيه اخطاء فاحشه، لان اكثر اللي يطبعونه طبعاته اكثرها قديم، الاول كانوا علماء عمال المطابع من العوام، يعرفون الحروف عشان يصفوا، يعرف الحرف بس لكن ما يعرف العلم. فتجد الكاذميسي سليمان بن بريدة يكتب سلمان عن يزيد، سلمان ابن بريدة ابن الحصائب، يقول سلمان سليمان يكتبها سلمان، وبدل ما يقول ابن بريدة يقول عن يزيد، يحرف. هذا مثال. وفي القصة هذه يقول: فعد رسول الله ثلاثة منهم. يعني هذا من الأخطاء. طبعا ما يتنبه لها اللي عارف القصة من غير هذا الطريق، اللي عارف القصة من غير الطريق اللي جاي ابن كثير يعرف ان هذا خطأ علمي، لكن هذا مثال من الأمثلة. يقول: فعد رسول الله ثلاثة منهم، وهي فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 منهم. وقلت ان ختام المسك من الآيات هذه قال: فإن يتوبوا يكو خيرا، وهذا ديدا كتاب الله، ديدا كتاب الله وعلى نهجه نهج حبيب الله ورسوله أنه يصير بين التبشير والإنذار، بين التبشير بين التيسير، بين يعني يبشر ولا ينفر، ومهما كان العدو أمامه يعطيه حقه. يعني الآية أشارت إلى نقطتين، إن منهم من يتوب من من من من من, من الأهل العجبة، منهم من يتوب، قال فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وطبعا هذا يشمل كل المنافقين وكل أصحاب السيئات والمعاصي، سواء كان كفرهم أصليا كاليهود والنصارى والمشركين والوثنيين والمرتدين وغيرهم والدهريين، ومن كان من أهل الكتاب، يعني من حتى ولو دخل في الإسلام، إن دخل بسبب وعصى الله وفسق عن أمر الله وهو مسلم، يعني ما ارتكب معصية تخرجه من دين الإسلام. أنا قلت لك البارحة لما قال واحد من ما بال هؤلاء الذين يعني يغدون بيوت يسرقون على جنة يسرقون على جنة ويعني يخرجون بيوتنا ويدخلونها، قال حذيفة أولئك الفساق. والفاسق قد لا يكون كافرا، الفاسق قد لا يكون كافرا، لأن أصل فسق الخروج، فسقت البيضة يعني خرج منها الفرخ، انفجس وخرج منها الفرخ، الفسق الخروج، الفسق فسقت الرطبة إذا بان السواد فيها وطلعت النوى منها، فسكت الرطبة إنك طلعت منها النوى، فتحتها وطلعت منها النوى، فالفسق الخروج، الفسق الخروج، سواء كان خروج عن البر عن الطريق المستقيم إلى طريق آخر، بس قد يكون الطريق اللي خرج منه ما يخرجه من دين الإسلام، الطريق اللي خرج إليه ما يخرجه من دين الإسلام، يكون عاصي مثل قلت لك الزنا، السرقة، القتل، إيذاء عباد الله، الربا، هذا كله لا يكفر، معاصي كبار يخشى عليها على صاحبها أن يحبط عمله ويخشى عليه أن يموت كافرا. لأن الآيات اللي قالتها الليلة هذه يعني جرس إنذار من أكبر يعني الأجرسة التي تخوف وتحذر وتبين للناس إن الإنسان قد يرتكب معصية يراها سهلة فتخرجه من دين الإسلام إلى يوم القيامة، قد يرتكب معصية يراها سهلة فتخرجه من دين الإسلام إلى يوم القيامة، يراها سهلة وهي تحرم عليه الجنة، يطبع الله على قلبه ما عاد ينفتح لنور ولا ينفتح لهدى ولا ينفتح لإيمان، لكن فإن يتوبوا يكون خيرا لهم، وعرفنا إن الله تاب على أساسات منهم، وإن يتولوا يعني وإن يستمروا على ضلالهم ويرضوا عن الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمروا على الضلالة وما هم عليه من البغض لله ورسوله ودين الإسلام، يعذبهم الله عذابا أليما يعني مؤلما وعقابا موجعا يحسون به في الدنيا قبل الآخرة، وما لهم وفي الآخرة عذاب لا يخطر على البال ولا يدور في الخيال، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، يعني لا يجرؤ أحد، ما هو لا يجرؤ، أصل لا يستطيع أحد كائنا من كان في الأرض أن ينصرهم أو أن ينجدهم أو أن يدفع الشر عنهم، أصل إذا قضى الله أمرا لا يستطيع كل الكائنات في السماوات أن يغيروا أمر الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا قضى على أحد انتهى، إذا قضى قضاء مبرما لا يتغير ولا يتبدل، فلا يستطيع كائن من كان أن ينصر وأنجد هؤلاء المنحرفين، ومعناه انقطعت سبل النصرة وسبل النجدة وسبل الدفاع عنهم، لا يخطر على بالهم أن يدفع الله عنهم. يوم القيامة لا يجرؤ أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يجرؤ يوم القيامة لا ملك مقرب، لا جبريل ولا اللي فوق ولا اللي تحت ولا نبي مرسل بسعي سيدهم أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجرؤ أحد من خلق الله في السماوات أو في الأرض أن يشفع في شخص إلا بشرطين علموه في الدنيا على لسان الأنبياء والمرسلين، فلا يشفعون إلا لمن أذن الله له. يستأذنون الأول، يستأذنون الرب أن يشفع. لما يبدأ يصرخ هذاك اللي عليه معصية وأخذته وحرصت به، يعني يبدأ يصرخ ويستغيث، فيأتي من يعرفه من أوليائه، أبوه قريب، ويشوف ولده ويروح لجهنم ومأخذ إلى النار، ما يقدر يعمل شيء. ولا يجرؤ الأب ولا الأم ولا القريب ولا البعيد ولا العظيم ولا الحقير ولا الغني ولا الفقير ولا أي أحد، ما يجرؤ إني يقول شفعني فيه، ما يجرؤ أن يشفع إلا لمن يعلم أن الله يرضى عنه بأن مات وفي قلبه لا إله إلا الله. إن مات وفي قلبه ذرة من إيمان هذا يؤذن فيه، وإن ما ولا بد أن يرضى الله عن المشفوع وأن يأذن للشافع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ في آية الكرسي نقرأها على كل يوم. من ذا الذي يشفع عنده؟ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والجهل اللي في المسلمين الآن يقول هذا رجل ترى يشفع لك، ده يشفع لك والله في الناس في الدنيا، يمكن يشفع لك شفاعة خير ولا شفاعة شر، مثل أقرب منها من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون تساعد واحد محتاج تساعدها. في هذه الشفاعة الدنيوية دي ما لها دخل بالنعيم ولا بالعذاب، هذه عشان وظيفة، عشان قروش، عشان يمين، عشان مساعدة، عشان يزوجك، عشان يساعدك يمين لزادة ممكن، لكن في الآخرة لا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا بد من الإذن. ويقول فأي ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى، إلا اللي يرضى عنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فلا بد من إذن الله للشافع في الشفاعة، ولا بد ولا يأذن الله إلا في شفاعة في أحد إلا إذا كان رضي الله عنه بأن مات وفي قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله. ولذلك يقول يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، يعني إلا أهل الإيمان اللي ماتوا على التوحيد، اللي ماتوا على الإيمان، لم يكفروا بالله ولم يكفروا برسول الله ولم يرتكبوا ذنبا مكفرا يموتون عليه، لأن من مات كافرا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فلا يجرؤ ملك في السماء ولا أحد أبدا يشفع. وحبيب الله وأكرم خلقه على الإطلاق وأعلى الناس منزلة عند ربه صاحب المقام المحمود والحوض المورود، عندما يأتي الناس لنوح يا آدم الأول، يا آدم كما جاء في البخاري ومسلم، يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا عند ربك، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، اذهبوا إلى نوح، ولدي نوح، روحوا ولدي نوح، فيأتون يا نوح يا كذا أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. ما هو معناه أنه أول لآدم كالرسول، آدم كالرسول، لكن نوح أول رسول، لأن طبعا كل الرسل كان يتبعث لقومها خاصة ولم يبعث للأمم كلها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، كان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. لكن نوح بعدما أغرق الله الأرض كلها بالطوفان لم يبقى إلا الجماعة اللي جاهوا، فيصير أول رسول تعتبر رسالته لكل الأحياء اللي على وجه الأرض، لأن ما في أحياء إلا جماعة قاعدين اللي نزلوا معهم من السفينة، الباقيين كلهم راحوا ما قاعد أحد، فلا زيك فيكون فده معنى أول رسول أرسله الله إلى يعني أهل الأرض كافة، وهو جماعته اللي كانوا عنده اللي كانوا راكبين معه في السفينة من الناس. هذه يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ يعني من الشر اللي احنا فيه الآن صاروا في بلاء في عرصات القيامة، في عرصات القيامة، اشفع لنا عند ربك، اشفع لنا عند ربك. فيقول لست لها، ائتوا إبراهيم خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم، يا أبانا يا خليل الرحمن، أنت أو أنت كذا، أنت كذا، أنت خليل. يقول أنا كنت خليلا من وراء وراء، يعني خليل، خليل الكبير محمد، ما هو أنا، يقول الخليل الأكبر محمد، ولدي محمد هو الخليل الأكبر، أنا كنت خليلا من وراء وراء، خليل من بعيد. ولكن ائتوا موسى، فيأتون موسى فيقول لست لها، ائتوا عيسى، فيأتون عيسى، أنت كذا، وكلمة الله ألقاها إلى مريم، يقول لست لها ولكن ائتوا محمدا. اسمع اسمع وش يقول لهم عيسى في عرصات القيامة، وكل كلمة قال يسمعها الجميع، ما لا تلفي لا ميكروفون ولا صوت، لكن أي واحد يتكلم من هؤلاء يسمع جميع أهل الموقف. ولكن ائتوا محمدا عبدا، ولكن ائتوا محمدا عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن ائتوا محمدا عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه ودار. فيأتون محمدا، وش يسوي؟ يقول على طول يا رب شبعني فيهم، يقول فيخر ساجدا ويضرع إلى الله ويذل نفسه ويستقيم بين يدي العرش العظيم، ويلهمه الله كلام من الدعاء، يلهمه الله تسبيح وتحميد ما سبح به في الحياة الدنيا ولا قاله في الحياة الدنيا. فمن ضرعه يقول يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيحمده على ذلك جميع الأولين والآخرين، حتى إبراهيم عليه السلام أبوه يشكر على هذا الموقف العظيم، ويقول عسى أن يبعثك ربك مقاما، ما هذا هو المقام المحمود، هذا هو المقام. فهو صاحب رقم عدد، فعباد الله المؤمنين يشفع فيهم الصالحين، حتى يمكن إذا كان أبوك رجل صالح وانت مسلم بس تمشي الحال، أو عمك رجل صالح وانت مسلم أخي وانت مسلم تمشي الحال، يعني ما انت ذاك المواظب على الخير والمستقيم على الطاعة 100%، بس ما ارتكبت مكفرا، ما ارتكبت. هذا الله سبحانه يتفضل على أهله بأن يرفعه في درجاتهم، بأن يرفع الابن إلى درجة الأب الصالح، ويرفع الأب الصالح إلى درجة الابن الصالح. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم في منازل عالية في جنات النعيم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. ويقول في السورة اللي قلت من شوي، يوم لا يغني مولا عن حبيب عن حبيبه وقريب عن قريبه، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم صروا إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. فالذين آمنوا واتبعتهم بهذا الله سبحانه يعلي درجات المقصرين إلى درجات المرتفعين، ولم يل ولم يرتوا من عملهم شيء، ما يقصر على واحد، لا الصالح ينزل درجته وإنما يرفع درجات القصر لدرجة المرتفع، احسن من الله وفضل وجود. وبعض الناس ما يبقى فيهم شيء، وتأكل النار جسومهم تماما، ولا يبقى إلا موضع السجود، ما يبقى من جسمه كان يصلي أحيانا فيبقى في أثر، لأن النار لا تأكل أثر السجود، تخطفهم الكلاليب، كلاليب جهنم اللي على الصراط، تخطفهم يمرون على الصراط إلى جهنم، وتأكلهم النار أكلا وتمتحشهم امتحاشا، ولا يبقى فيهم إلا موضع السجود. فإن الله حرم على النار أن تأكل موضع سجود من ابن آدم، حرم على النار أن تأكل موضع سجود من ابن آدم. فالله قد يخرجهم إما بشفاعة حبيبه أو بشفاعة قريب لهم، أو يخرجهم بمحض فضله وإرادته، لأنه قضى ألا يخلد في النار من مات على لا إله إلا الله، لا يخلد في النار من كان آخر كلامه قال إلى القلب خالصا لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ثم بعدها يذكر هذا المقام اللي تلوته هذه الليلة أربع آيات، الآية الخامسة والسبعون والسادسة والسبعون والسابعة والسبعون والثامنة والسبعون، ويقول فيها في الأولى منها ومنهم من عاهد الله. طبعا منهم نبي نعرف من المنافقين، لأن سياق الآيات مما ذكرت من أول المقامات اللي ذكرت، إن قلت من هنا من هنا من إلى آخر السورة يذكر مقامات منه. منهم من يلمزك في الصدقات، منهم من يقول أذن لي ولا تفتني. بس لاحظوا معي ملاحظة هامة ينبغي أن يلتفت الانتباه إليها، لما يقول ومنهم من يلمزك في الصدقات، فكل المفسرين يقول الجد بن قيس. قد يكون الجد بن قيس، لا في يلمزك في الصدقات عبد الله بن ذو الخصر التميمي، ولكن اللي قال إذن لي ولا تفتني الجد بن قيس، الجد بن قيس. لكن لاحظ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، شو بعدها مباشرة يقول ألا في الفتنة سقط، وما قال سقط، ما قال ألا في الفتنة سقط، يعني ما هو هو واحد قالها صحيح، قد يقولها واحد لكن كلهم على مذهبه، كلهم شريرين مثله، وكلهم لو ما قالوها بألسنة مقال فهي يقولونها بلسان الحال. ولذلك يجيب الخبر في الجماعة فيقول له ومنهم من يقول ذلي ولا تفتن ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسوء. ما قال على هذا الجد الخبيث ذا الحاله، ضمه كل المنافقين. ومنهم من يلمزك في الصدقات، هو عبد الله بن ذو الخصر التميم كما جاء في الصحيح كما ذكرته في وقته، ولكن بعدها ومنهم فإن أعطوا، ما هو بس الحال هذا الذي عبد الله بن ذو الخصر، فإن أعطوا منها رضوا. ينبغي الالتفات إن القرآن قد يذكر حكما على شخص معين ثم يعمم النتيجة، يعمم الحكم، يعني يذكر السبب، سبب الحكم شخص معين، ولكن يعمم الحكم كلهم على شاكلته وكلهم على هواه وكلهم على مذهبه، وكلهم إما يقولها بلسان المقال أو بلسان الحال، بلسان الحال يقولها وبلسان المقال يقولها. وهنا يقول ومنهم يعني من المنافقين من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. اسمع الجواب، فلما آتاهم، ما قال فلما آتاه، ما قال فلما آتاه اللي هو الواحد الشخص اللي بيتكلم ده، كان اللي على شخص واحد، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأحقرهم بالجامع نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا، ما قال ألم يعلم، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. هذا أكثر كتب التفسير يجيب لنا هنا قصة، طبعا قصص مثل القصص التلفزيونية اللي يجيبوها للتسلية والتضحيك، يعني قصة قد لا يكون لا أساس لها إنما خبط عشواء. المفروض إن الإنسان إذا أراد أن يحمل معنى آية من كتاب الله على أمر يكون عنده سند صحيح، حديث في البخاري، حديث في مسلم، حديث صحيح في أبي داود، لأن ما كل في اللي أبي داود صحيح، فيه ضعيف ضعيف، ضعف شديد ما يقال، فيه ضعف وضعف شديد ما يقال، وقد يكون في الترمذي كذلك، ويقول حديث غريب أحيانا، يقول حديث غريب أو يقول ضعيف أو يقول فلان يضعف، يضعف في العلم على الراوي اللي ذكره، فلا بد أن يكون حديث صحيح. إذا فسرت آية بكتاب الله صحيح ينبغي أن تعرف سبب النزول إن أمكنك، ينبغي أن تعرف سبب نزول الآية ما أمكن، بشرط أن يكون سبب هذا صحيحا ثابتا. فإن كان حكاية علشان استطرادية يجوها من كتب اليهود، كثير بتيجي من كتب اليهود أو من كتب النصارى، من كتب اليهود أو من كتب النصارى، إسرائيليات اللي يسمونها الإسرائيليات، ويجي غيرها، لأن دخل ناس في الإسلام من هؤلاء وقلوبهم بدينهم على ما هم عليه من الدين، إنما دخلوا ليفسدوا على المسلمين دينهم، مثل فلان يعني كعب الأحبار مثلا، كعب الأحبار يقول واحد من الصحابة كان أصدق بني إسرائيل لهجة وإن كنا لنبلو عليه الكذب. يقول واحد من الصحابة في كعب الأحبار كان من أصدق بني إسرائيل لهجة ومع ذلك كنا نبلو عليه الكذب، نجرب عليه الكذب. أنا سمعت أنه لما طعن عمر قال أنا قريت في التوراة إن عمر يطعن، هو كذاب ما في التوراة الكلام ده، إن عمر يطعن بسيف ذو حدين ذو حدين أو أو أو أو, أو الرأسين يضرب بها، وأن كده بعض الناس يقول إنه له شيء له دسيسة في المؤامرة، ويذكر أخبار عن بني إسرائيل ما للعلم بها سبيل، ما العلم بها سبيل، قصص ما أنزل الله بها من سلطان. وكان اليهود عبد الله بن سبأ اللي جاء المدينة في عهد عثمان بن عفان عشان يخرب دين الإسلام، جاء من صنعاء ابن الأمث، جاء من صنعاء وصل إلى مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأراد أن يفسد دين الإسلام في عهد، ما قدر يجي في عهد عمر، لأن عارف إن عمر ملهم، لو جاء وتبين بيقطعونه قطع. فلما جاء في عهد عثمان الحبيب الرحيم الصاحب الطيب اللي ما يعني ما هو مثل عمر، ما هو مثل عمر ملهم محدث، ما هو مثل عمر ملهم محدث رضي الله عنهم جميعا، فلما جاء عثمان بدأ يطعن، يقول أنا قريت في التوراة أن، يقول ما يقول لي مين، يقول للصحابة، ما يقول للصحابة، يقول لأبناء الصحابة، لأبناء الصحابة اللي ما درسوا دراسة لسه توهم، ويقول للعبيد اللي جابوا من الأسر، من الأسر من بلاد الكفار، جابوا عبيد من مجوس ونصارى ويهود، صاروا في أيدي المسلمين، عبيد عند المسلمين، وبعضهم أسلم طبعا، فيجي ويدس لهم، أنا قريت في التوراة، يقول عبد الله بن سبا، أنا قريت في التوراة أن لكل نبي وصيا وأن عليا وصي النبي محمد. كذاب، لو كان قرأ في التوراة إن علي والتوراة، والله إذا التوراة موجودة بأيديه ما توا حرف منها، ما فيها الكلام اللي بيقوله الكذاب ده، ما في الكذاب. ويقول أنا قريت إن محمد يعود في الدنيا بعد ما مات، إنه يرجع مثل ما يرجع المسيح، ينزل آخر، هتقولوا على المسيح يرجع ومحمد أفضل المسيح وتقول عليه ما يرجع، محمد يرجع. وبعدين القرآن يقول لهم كده، يقول لهم القرآن يغرر بالعوام والعديد اللي ما يفهمون، ما يجي الواحد من الصحابة الأجل ويعلمه، يقول له ولا كان يوري حاله، فيقول لهم أنا قريت في القرآن في التوراة إن محمد يرجع، وعلشان يأخذ من النبي في قلوبهم مرض، يقول يا بيرجع محمد، اللي خدوا منها اليهود عبد الله بن سبأ، يرجع محمد. وبعدين يحيي أبو بكر وعمر ويجي المهدي المنتظر ويجيبهم ويعلقهم، فيحكم عليهم على أبو بكر وعمر اللي غصبوا علي وعثمان، ويعلقهم في المشانق على الشجر ويصدقونهم. وبعدين يقول كمان القرآن فيه ان محمد يرجع، وين يا عدو الله لقيتها، يقول في قوله ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد، ويردك للدنيا الى الجنة ان شاء الله والى الاخرة، لردك الى المعاد اللي وعد به عباد الله بانه لا بد من جنة او نار لعباد الله جميعا، هذا المراد، ما هو رد على سم في الحياة الدنيا وغرر. ولكن لما تفطلوا بعض الصحابة هرب كما قلت كثيرا إلى أرض العراق العجمي، ونزل عند واحد من من من قطاع الطريق، من قطاع الطريق، ولما نزل عنده وكان عبد الله بن عامر ابن كريز ابن قريب عثمان أو أخوه من الرضاعة، كان هو الأمير، فسمع أن نزل هنا عند فلان العبد هذا اللي قطاع الطريق، نزل عنده واحد يقول إنه يهودي، فجو دخل عليه وقال له من أنت؟ قال رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد، هذا عبد الله بن سبأ يقول آمن بنبيه ثم آمن بمحمد. قال إيش الأخبار اللي تجيني عنك؟ تقول كلام ما علمناه ولا عرف دين الإسلام. قال يكذبون علينا ما أقول شيء. قال طيب بس ارحل من بلادي. فراح إلى الشام، وهناك معاوية ما قدر يتصرف، فهرب إلى مصر، ونزل في قرية اسمها نحرية بينها وبين القاهرة حوالي 100 كيلو 5، وبينها وبين الإسكندرية حوالي 100 كيلو 5، ونزل بعيدة عن عسكر المسلمين اللي في الإسكندرية، عسكر المسلمين اللي في الإسكندرية وعسكر المسلمين اللي في الفلسطين في القاهرة، بعد عنهم عشان يخيط ويعير ويبذر كل شر ويفتل ويدس على الإسلام وأهله، ويرتب له جماعة، كان رتب في العراق جماعة ورتب في مصر جماعة، ثم تعاهدوا سرا أن يلتئم أهل العراق جماعته مع أهل مصر اللي اتبعوه، ويهجمون مدينة النبي محمد ويقتلون عثمان بن عفان، ويجون في مصر، وتم لهم ما أرادوا. وقتلوا عثمان بن عفان، وصح فيه ما أخبرتكم به البارحة من الحديث الصحيح من قول رسول الله: بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فتهلل وجهه وقال الحمد لله والله المستعان. فيجيك هؤلاء دسوا ولا جد وجدوا ناس يسمعون لهم. على قصة داود موجودة في التوراة اللي بأيدي اليهود المحرفة في سفر الملوك الأول. خرج داود يتمشى فوق غصر الملك عشاء مساء، فوجد امرأة تستحم وكانت جميلة المنظر جدا، فسأل عنها قال: وليست هذه بتشبع بن امرأة روريا بن لعن الحثي؟ فأرسل إليها وكانت مطهرة من طمسها، توها تغتسل من الحيض من الحيض، فجاء بها ووقعها. نبي رسول كريم ملك عظيم يتهمونه بالزنا، وأنه زنى بها، وأنه بعد ما زنى بها أرسل إلى زوجها إني يجي ردها للبيت. بعد ما زنى ردها للبيت، وبعد ما ردها لبيتها أرسل لزوجها أوريا، وجاء أوريا من الحرب، حرب البلقاء، وهو البلقان البلقاء يعني في الأردن، كان هناك الجبارين اللي حاربهم داود عليه السلام. فلما أرسل إليه وجاء أوريا قال لرجال ارقبوش مش حرك، جدك يحول من السفر من الحرب ونام على باب داود، لا دخل على زوجته ولا شاف مرته، طول الليل قاعد يرقب حتى يؤذن له بالدخول على داود. فلما جاء قال: ليش ما دخلت على زوجتك؟ ليش نمت برا؟ قال له: ما نمت هذا، كيف يا سيدي أدخل وأتمتع بزوجتي ورجال سيدي يقاتلون أعداء الله؟ أنا ما أقدر أتمتع بالزوجة ورجال سيدي في الحرب، أنا يعني كيف هذا؟ هذا تقصير، يصير تقصير الحقيقي. فيعطيه كتاب للقائد ويخليه يصيف وجه الجيش عشان يكون أول قتيل، فقتل. وبعدين أرسل إلى زوجته، هذا موجود بالنص وكتبه أنا في كتاب الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، النص ده من التوراة من سفر الملوك الأول. ويجي ويرسله ويرسل لها بعد ما قتل ومضت المناحة، أرسل له ضمها إلى زوجته فواقعها، فجاءت بسليمان. الأول حبلت منه من الليلة الأولى اللي هي زنا، حبلت منه وجاءت بولد، يقول في التوراة اللي بأيديهم، يعني ما هي التوراة الأسوار الخمسة، ولكن في سفر الملوك الأول، في قصة داود عليه السلام موجودة بأيديهم، كل النصارى واليهود ينكرونها. وأنه لما جاء بها الولد ضربه المرض، الولد ولد الزنا قال ضربه المرض، وبكى عليه داود وبدأ يبكي على هالولد، يبكي حتى سال من دموعه الأرض ونبت الشجر والعشب من دموعه. يا أخي هو لو كان دموعه يطلع شجر الدموع، افرض انها صارت بحر، طلع بحر جدا كله خليهم بالشجر، المالح ما ينبت الشجر، المالح يموت الشجر ما هو ينبت الشجر، هو لو بكى وصرد ما هو ينبت الشجر. أنا موجود في كتب التفسير، إن نبت الشجر وبدأ يضرع ويبكي ويذل لنفسه لله عز وجل، وغفر الله وأنزل الله له ملك، كذب على الله ورسوله، أنزل له ملكين دخلوا على داود قالوا: يا داود رجلان، أحدهما له أنا لي نعجة واحدة وهذا أخي له 93 نعجة، لأن كان داود عنده 99 مرة وأوريا ما عنده إلا المرة الواحدة، فأخذها مني غصب عليه وقهرني وخذها مني. فقالوا له يا داود، قالوا لداود يقول ملائكة قال جو في صورة متخاصمين، وقالوا يا داود أكذا وكذا، قال لهم: داود إن كنت صادق ضربنا منه عرقبناه، يحسبهم بس يعني إنهم ملائكة يحسبهم حكاية، قال كنا نعرقبه يعني نقطع أنفه ونقطع يديه وأصابعه ونعرقبه. فنظر لهم بعد ما سمع كلامه يرجون إلى السماء قدامه، يطرون إلى السماء قدام ويقولون له: يا داود أنت أحق أن يضرب منك الأنف وكذا، لأنك أخذت زوجة الرجل وليس له غيرها، ولك 99 امرأة. وتجدها في كتب التفسير، ما أدري وين عقلهم، اللي يقولوا هالحكي ده، ويفسروا إن هذا أخي له 99 نعجة، وهل أتاك أنا والخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ خصم تسوروا المحراب، هم الملكة الذي من السماء يحتاجون لتسور المحراب، يعني المحراب القصر طبعا، المحراب كلمة محراب اللي بيسمونها الناس في المساجد لا أصل لها في لغة العرب في الأصل، كلمة المحراب اللي هو التجويف اللي يسمونه القبلة، هذه ما عرفت في عهد النبي محمد ولا في عهد أصحابه. لكن لما تصعد على رقعة بلاد الإسلام وصاروا الناس ما يعرفون محل القبلة صاروا يحطونهم أمارة وبعدين صارت هالتجويف اللي في ذي. وقال المحراب في لغة القصر، المحراب في اللغة العربية هو القصر، بل أعلى غرفة في القصر هي اللي تسمى المحراب. فكفى لها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقان. إن كل ما دخل عليها الغرفة العظيمة اللي في بيته وجد عن قال يا مريم أنها قالت هو من عند الله، ولا بيحطها زكريا بباب المسجد على كل الناس فرجون عليها ويكفل حقها ما وصير ده. والعرب كما قلت لك كلمة محراب في اللغة هي القصر، بل أعلى غرفة وأعلى شرفة في القصر، أعلى مكان وأجمل مكان في القصر يسمى محراب. فتصوروا المحراب على الدرب، تصوروا دخلوا عليه، تصوروا السور ودخلوا عليه قصره، ففزع منهم. قالوا لا تخف، القصة كما قلت كثيرا، القصة عبارة عن ان اثنين، واحد وتسعة وتسعين اثنين، داود بريء من هالقصاص، والله مدحوا مدحا عظيما في اول القصة، قال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. عبدنا هذا مدح وثناء، مدح كلمة عبد هذا من اعظم الثناء من الله على عبده، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وهل اتاك انا ابو الخصم يقول اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايدي، يعني القوة في الدين، انه اواب رجع الى مرضات الله، انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق، اذا قال لا اله الا الله الصبح او كل الجبال اللي حوله يسمعها تقول لا اله الا الله، سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطيرة محشورة إذا قال لا إله إلا الله اجتمعت عليه الطير تسبح بتسبيحه وتكبر بتكبيره وتحمد بتحميده. كل وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب؟ بالله أنا أضرب مثلا وذكرته كثيرا، لو أنا شفت واحد ما أعرفه بين عليه ماشي الحال، وجاء واحد يبي يعرفه بي، يعرفني أنا به، يعرفني أنا به، يقول لي هذا رجل عظيم، هذا من يتلو كتاب الله بالليل وبالنهار، وهذا من عباد الله الصالحين، وهذا من المحافظين على الصلاة، هذا من حرى على بر الوالدين، هذا إذا شف مرى جميله انجن وراه طبيب خلفها. أنا اللي وصف لي هالوصف ده أعتبه عاقل ده؟ اللي يوصف اللي يقدم للرجل ويقول للصالح اللي كذا اللي كذا اللي كذا، اللي إذا شاف مرة رجل جميلة راح يركض وراه وجابه ويزني بها، هذا كلام يقال ده؟ يعني ما يتأتى عقلا. ربنا يثني عليه هذا الثناء ويقول يصبر محمد، لأن السورة دي نزلت في أحنك وقت مر على حبيب الله ورسوله، سورة صاد، سورة صاد بعدها سورة الصبر، سورة الصبر، لأن الكفار اجتمعوا جمعة واحدة أبو جهل ولا معه عند أبي طالب، قالوا شوف ما احنا صبرين على محمد بعد اليوم، إما تسلم لنا محمد نقتله ونعطيك أجمل ولد من عندنا بدله، وإلا امنعه من كلامه اللي بيقوله ده من الدعوة إلى التوحيد اللي بيدعوها. فيذكر إن أبو طالب قال يا ابن أخي سمعت ما قال قومك؟ فقال يا عم، يذكر في رواية أنا ما هي صحيحة بالحيل، والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا ما تركته، ولكن الثابت أنه قال يا عم إني أسألهم كلمة واحدة، تدين لهم العرب؟ كل العرب يصيروا تابعين لهم إذا أدوها؟ أنا أسأل قريش كلمة واحدة، إن أدوها دانت لهم العرب وأدت لهم بها الجزية العجب، تجيهم الخيرات من أطراف الدنيا ذليلة إلى بيوتهم وإلى أماكنهم. يا عم كلمة واحدة، كلمة واحد اسأله، إن أجابوها علي أن تدين لهم العرب وتؤدر. يا مسافة قال له بطل كلمة واحدة، قال كلمة زارينك عشرة معها يصير 11 كلمة، هو محمد طالب كلمة واحدة نعطيكها وعشرا كمان نعطيك عشرة فوقها. قال ما هي يا محمد؟ قال قولوا لا إله إلا الله تدين لكم العرب وتؤدي لكم الجزية العجم. يقول ربنا صاد، والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، عجبوا أن جاءهم منذر منهم وعجبوا أن جاء، فقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، يعني لا تخلوا آلهتكم ولا تعزوا جماعتها. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا إلا شيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. اليهود ما عندهم توحيد، والنصارى ما عندهم توحيد، هم أهل الكتاب اللي موجودين على الأرض، إن لهم دين سماوي معروف. أهل الكتاب يقولوا عزير ابن الله، اليهود عزير ابن الله، والنصارى يقول مسيح ابن الله. أجعل الأمام ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاخ أو انزل عليه. يقول بعد اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا أي داود ذا الأيدي إنه أواب. إنا سخرنا، ويقول للقصة، يقول للقصة، يقول اقتدي بهذا العبد الصالح، اقتدي بهذا العبد الصالح اللي صار منه صار منه صار منه. وش اللي صار منه؟ لما جاء الخصمين وتسوروا المحراب فزع منهم. كل اللي كان انه لما شاف الرجلين ركبوا على السور وقمزوا عليه انزعج، هذا خوف بشري، ده هذا ما ينافي التوحيد. اللي ينافي التوحيد خوف السر من غير الله، اللي ينافي التوحيد ويسمى شرك أن تخاف من غير الله خوف السر. مثل بعض الناس إذا شاف مثلا يقول لي يجي لك قبة متبدأ ولا فلان ولا علان ولا عدروس ولا ما أدري إيش ولا ما أدري إيش، ويخاف منه، يقول اسكت لا تتكلم في حقه، ترى سر باتح، ترى يكسر ظهرك ويخرب بيتك لو أنت تعرضت له. يقول على المهل هذا خوف السر، هذا الشرك الأكبر، ما هو شرك أصغر، ده هذا شرك أكبر. خوف السر يكون شرك بالله. ولكن كونك أنت إذا شفت ثعبان جاي مقبل عليك ولا عدو بالسيف جاي يجي عليك وأنت ما معك شرك، كونك هذا طبيعي، ده ما هو شرك، ده ولا ولا ولا يدخل في مسمى العبادة، إنما هذا خوف طبيعي. فهو لما شاف وهو عنده حرب مع أعدائه في البلقة كما قلت، فلما شاف هو ملك ورسول كريم، العادة ما يتصور عليه، الحراس يمنعون أي واحد يجي يدخل، فهذول الحراس منعوهم، فراحوا من وراء السور وقمزوا من خلف، فلما قمزوا دخل عليه فزع من قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، مقرين بالخصومة، فاحكم بيننا بالحق. باد ودول ما يدروا ما عندهم ذاك الوعي، قالوا ولا تشطط، هو يبي من نبي رسول كريم تقولوا لا تشطط، لا تشطط، لا تجر في حكمك، فاحكم بنا ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. وتكلم صاح المظلوم، إن هذا أخي يعني شريكي وخليطي له 99 نعجة، نعجة شاة الغنى ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، يعني أدخلها في كفالتي، رحمني رحمني لما لقاني أسرح بنعجة واحدة من أول النهار إلى آخره عشان أغذيها، وعنده 99 نعجة يسرح بها راعي واحد، فقال حط نعجتك معني عادي وخليها في كفالتي، ولك علي ترجع لك آخر النهار، ومتى طلبتها تعال خذها، وريح نفسك من أنك كله تنق على طول النهار على نعجة واحدة. فلما جت أطلبها منه قهرني وعي يعطيني نعجتي وعزني في الخطاب، عن قهرني عند طلبها عند طلبها. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لطبيعة الناس اللي ما يخافون الله، وإنك لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه، يعني قال كيف أنا خف من دول، كيف أنا أرتعد لما شفت دول، يبرد كانوا يبيبوا، حتى لو كنت بموت أنا بموت من قبل يومين. فخر لله ساجدا، فتجاوزنا له على ما بدر في خاطره، وأعلناه له مغفرتنا له وتوبتنا عليه، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. يقول بعض العلماء وأيضا وأيضا مما خفت منه إنه بمجرد ما قال له الرجال الأول إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، حكم في الحال وقال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وهذا قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر، لأن الآية ما ذكرت إنه استجوب الخصم الآخر. والمفروض أنك يا قاضي إذا جلست للقضاء لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع كلام الخصم الآخر. ما هم يقولون لو جاك واحد وعينه في يده وقال لك إن فلان قلع عيني لا تقضي له بمجرد ما تشوف عينك عينه بيده، وإن لعله قلع العينين الثانيين للرجل الثاني ده، اسمع عشان يقول يبين لك. هذا بعض العلماء يقول هالكلام ده، لكن الظاهر هو الفزع منهم. فيقول الله لمحمد لا تفزع، أنت سيد من الأنبياء والمرسلين، أنت شيخ المرسلين، أعطيتك ما لم أعطي أحدا من المرسلين، فلا تفزع من كفار قريش، لا تخف منهم، لو اجتمع من على تحت السماء لإذائك لن يضروك، اصبر على ما يقولون. واذكر عبدنا داود لما فزع من القصة دي خاف واستغفر، فأنت ما بالك أنت، لا تخف من هؤلاء ولا تنج أبدا، أني ناصر. وفعلا هذا الذي صار، نصره وأيده وجندل رؤوس الكفر في بدر، جندل رؤوس الكفر في بدر، ومشى عليهم بسيفه يعرض ويقول نفلق هاما من رؤوس يكمل أبو بكر أعزة علينا، وهم كانوا أعق وأظلما. ونصره الله وأيده الله، وانتشر دينه في مشارق الأرض ومغاربها، وكل ما زوى الله له من الأرض بلغ ملكه ملك أمته وقد تام وقد، ونحن ولله الحمد والمنة ثمرة من ثمرات دعوة حبيب الله ورسوله محمد صلوات الله، وسيبقى ذلك حتى يبعث الله ريحا لينة تميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله. سقت هذه القصة لأن العلماء لما يفسروا وقال أتاكر والخلص ذكروا قصة داود ومرة أوريا، كلهم تقريبا ذكروا قصة داود ومرة أوريا، وأن خد مرة أوريا، وأن كان هذا جائز في عهدهم، وأن ما كان عقد عليها أوريا. بعضهم يقول لا يمكن عقد عليه، إنما كان خاطب وكانت الخطبة على الخطبة جائزة في دينهم. بعض العلماء يحاول يعني يخفف العملي يقول ما كان عقد عليها مرة أوريا، ما كان خدها ولا دخل عليها ولا عقد، إنما خطب وكانت يجوز للإنسان، إنما حرمت الخطبة على الخطبة في شريعة النبي محمد عندما قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه، يقول النبي في هذا الكلام كما جاء في البخاري وغيره يفسرونها. والآية اللي أنا بديت أقرأها الليلة، ومنهم من عهد يقول لك قصة طويلة تأخذ لها ورقتين في التفسير، على واحد اسمه ثعلبة بن حاطب، ويسمونه كمان ثعلبة بن حاطب الأنصاري، إنه كان فقير معدن ما عنده شيء أبدا، ميت من الجوع، وأنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال ادعوا لي يا محمد إن الله يوسع علي، فيقول له قليل يا ثعلبة تطيق خير من كثير لا تطيق، فبدأ على الرسول ادعي لي يا محمد والله لئن آتاني الله مالا لا أتصدقن ولا أنفق على عباد الله وعلى المحاوج والمساكين، وأصير ملازم لطاعة الله وطاعة رسوله ولا أعصي الله أبدا، وأكون أنا ومالي وحلالي في, في, في, في سبيل الله وفي مرضات الله، بس ادعوا لي عشان يوسع علي. يقولون النبي دعاله وأنه بعض طول أعطاه الله مال، فبدأ جاب غنمات وبدأ تنمو في المدينة كما ينمي الدود يعني الدود اللي كل يوم يزيد ألاف الآلاف. ثم بعدين ضاقت المدينة به، فانتقل إلى وادي قريب من المدينة ويصلي الصلوات الخمس مع الناس، وبدأ تنمو إن الوحدة تجيب لها مية مثل الذبابة ومثل البعوض، وبعد كذا وحتى ما فات عليه إلا كم سنة وعنده مال سد الأفق يعني وديان ما لها حد. ولما النبي قال ما فعل ثعلبة قالوا ترك الصلوات الخمس حتى كمان ترك الجمعة، وأنه لما أرسل واحد من الرجال اثنين عشان يأخذون الصدقة منه صدقة المال قال لهم هذه جزية ضربها محمد علي. وبعدين خلوني حكاية، طبعا حكاية أقل ما فيها أن هذا الحديث غير ثابت، لا يقول عالم إنه ثابت لأن فيه علي ابن يزيد الألهاني وقد أطبقوا على أنه ضعيف، وما دام فيه واحد ضعيف إحنا ندور نبني بيت ونعليه 20 دور ومئة دور ونخلي أساسه خايب ملح، نخلي أساس مثل اللي يبني 100 دور ويخلي قوالب الأساس من قوالب الملح، لو جاء أي مأساح وسألوا طرح المبنى بكامله ما يصير بيت ده ولا يصير مبني. البيت ما ينبني إلا إذا كانت أساسه قوي وأعمدته ثابتة. فإذا كان وطبعا مثل ما قال علمانا الأولون لولا الدين لقال من شاء فيما شاء، لكن الحمد لله ميزت أمة حبيب الله ورسوله محمد بالسند. هذه كل الأديان غير دين الإسلام، كل ما يسمى دين، كل ما يسمى دين سواء كان دين سماوي ولا دين أرضي، اسألوا أهله هل عندكم سند لأي خبر من أخبار أنبيائكم؟ ما يجيبون سند ولا يستطيعون. التوراة اللي بأيديكم تقدروا تجيبوا سندها؟ ما يقدرون يجيبوا لها سند. متى كتبت؟ ما يعرفون متى كتبت. الأناجيل قلت لك الأربعة اللي بيد النصارى الآن ولا لهم غيرها، متى ومرقس ويوحنا ولوقا، ما يستطيعون يقولون إنها كانت في عام زمان عيسى، لأن بعض مؤلفيها بعد عيسى بحوالي 50 أو 60 سنة، بعض علماء بعض بعض، ولا يوجد واحد من أصحاب الأناجيل اللي كنت اللي موجود الآن إلا متى اللي كان عشار عشار لليهود في بلد من بلاد فلسطين، في بلد من بلاد فلسطين، وأن مر عليه عيسى عليه السلام يسمونه يسوع، وأن له جالس محل العشارين، وأنه قال قم فاتبعني، فاتبعوا دخل معه بيت وبدوا يأكلون وبدوا الناس يسألونه وأعجب به متى وآمن به. هذا هو الوحيد اللي صاحب إنجيل من الأناجيل الأربعة اللي بيد النصارى، ومع ذلك فيها خط عشوة، فيها تناقضات تناقضات في المسألة الواحدة. متى يقول؟ أنا قلت في قصة لما خرج من من من من كذا إلى صور وهو في الطريق تبعته امرأة، يقول واحد من الأناجيل المرأة فينيقية، وواحد من الأناجيل يعني سورية، فينيقية يعني أنها سورية، وفي الأناجيل أنها كنعانية يعني فلسطينية، ومن الأناجيل أنها يقول كذا على المرأة وهي مرأة واحدة. مرأة اتبعته وقالت يا سيد ابنتي مجنونة، فالتفت إليها وقال يا امرأة إنما بعثت لخراف بني إسرائيل الضالة. هذا موجود في الأناجيل، بس التناقض في اسم المرأة وبلدها وجنسيتها، ولو كان من عند الله ولو كان كلام صحيح ما تناقض هذا التناقض. واحد يقول فينيقية يعني سرية، واحد يقول كنعانية يعني فلسطينية، واحد يقول ما أدري إيش عنها. لكن قال لما قعدت تليح عليه وصيح وراه والناس كنتوا ماشيين وراه، يا امرأة، وهي تقول يا سيد يا سيد ام بنتي مجنونة يا سيد، يعني تعال اخرج منها الجني. فالتفت إليها لما قالوا الناس كلمها، التفت إليها وقال يا امرأة أنا ما بعثت إلا لخراف بني إسرائيل الضالة، ما بعثت للكلاب والخنازير. عيسى يقول هالكلام؟ عبد مؤمن صالح ما هو رسول ولا نبي يقول هالكلام، يسمي الناس كلاب وخنازير. إنما هذه من مبادئ من مبادئ التلمود اليهودي، منصوص عليها نص، منصوص عليها نص في تلمود اليهود اللي كأنه كتاب فقه عند اليهود يشرحون به التوراة، وفي أشياء كثيرة جدا جدا جدا جدا مناقضة للتوراة، نصوصا نصوصا للتوراة تلمود. فالتلمود وهو كتابهم الأصلي اللي بنى خرافتهم بلايهم، أن جميع البشر جميع بيوت الأمميين كحفائر الكلاب والخنازير، وأنهم أشد نجاسة من الكلاب والخنازير، وأن الموت جزاء الأممي جزاء انصفع إسرائيليا، أي موت الأممي انصفع إسرائيليا، وأن جميع ما على الأرض ملك لبني إسرائيل، وأن الله ما خلق بني آدم الآخرين هذول على صورة بني إسرائيل إلا تكريمة لبني إسرائيل ليسهل استخدامهم، لأنه لو كان على صورة الكلب والخنزير الطبيعية ما دخل عنده البيت وطبخ له الطبيخ وغسل الغسيل وكنسته البيت. يعني الله جعل بني آدم على صورة بني إسرائيل تكريما لليهود عشان يخدمونهم، ولا هم كلاب وخنازير. الموت جزاء الأم صفع يهودية، كلام كلام من هذا الكلام. فيقول ان عيسى التفت إليه وقال يا امرأة انا ما بعثت لخراف بني إسرائيل الضالة، ما بعثت للكلاب والخنازير. قالت يا سيد والكلاب والخنازير يقتنعون او يقنعون بفتات مائدة سيدهم، نرضى بالفتات منك يا سيد. فالتفت إليها وقال يا امرأة عظيم، هذا الكلام اللي كذبينه على على سلي على عيسو على عيسى عيسى. فالتفت وقال امرأة عظيم إيمانك، وين بنتك؟ فراح وطلع الجن منها. في القصة هذه مع عدد من التناقضات، ومن وهي قصة واحدة في الأناجيل الأربعة، وكثير كثير كثير ضربنا لها أمثلة في هذا التناقض، أمثلة في كتابنا الأديان والفرق على هذا التناقض. عيسى عليه السلام ما يقول عليهم على بني آدم كلاب وخنازير. وعيسى عليه السلام مفروض بأي واحد رأى منكرا سواء كان من قبيلته أو من غير قبيلته من رأى منكم فليغيره بيده. يعني الأنبياء هم جولي أممهم خاصة، لكن لو جاء واحد من غير أمتهم ودخل عندهم يحرمون عليه الدين، يحرمون عليه الاستقامة. صحيح اليهود إلى الآن ما يدعون، أنا سمعتها اليومين من حوالي أسبوع أنهم يدعون جماعة أظن في جبال الهملايا أو فين في الهند من طوائف اليهود، بعثين لهم بعثات هناك عشان يهودونهم. لكن إلى الآن لا يزال في اللي يسمونه كنيسة ولا هوش لا حقهم لا يتنازع من هو اليهودي. والشرط الأساسي في اليهود أن يكون أبوه يهوديا وأمه يهودية وأن يكون من نسل بني إسرائيل، ولا يقبل أحد يكون يهودي من هذا الأصل في دينهم إلى الآن. وقلت لكم لما جل مدينة المنورة في قبل النبي عليه الصلاة والسلام يجيها، لما جل مدينة طلبا للرسول الذي يبعث لآخر زعاء صلى الله عليه وسلم أعجب بهم الأوس والخزرج وثنيين يعبدون الأحجار والأشجار ولهم آلهة وأصنام، فقالوا إن دين اليهود خير من ديننا. وطبعا حتى كان المشركين في مكة، حتى المشركين في مكة الثنيين يعتقدون إن دين اليهود والنصارى خير من دينهم، وأقسم يقول ربنا في ذلك وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير، يعني محمد نذيرهم يقول أي نذير ولا يبشر حال، وأقسم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، يعني أهدى من اليهود والنصارى. فلما جاءهم نذير يعني أعظم المنذرين قاطبة ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. هذا فكانوا يعتقدون وش سوى أهل المدينة؟ قال وش يخلينا ننتقل لدين اليهود؟ ما ينتقلون لدين اليهود أو يسدين لليهود إلا بنسب، فصار يزوجون بناتهم ليهود لرجال يهود ويزوجون أولادهم لبنات يهودية. فإذا تزوج الوثني يهودية يمكن لولده أن يكون يهوديا، وإذا تزوج اليهودي وثنية يمكن لولدها منه أن يكون يهوديا. فزوجوهم وصاروا على دين اليهود. فلما جاء الإسلام قالوا عيالنا دول اللي صاروا يهود ونصارى كيف نبي نعمل فيهم؟ نبي نقهرهم على الإسلام. فأنزل الله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغاي فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يعني ما دام تركتوهم على دينهم ويؤدون الجزية فاتركوهم على دينهم، اتركوهم إن دخلوا في دينكم أهلا وسهلا بهم ومرحبا، ودخلوا كلهم في بعد ذلك في دين الإسلام. فلم يبقى بعدها في مدينة النبي لا يهودي ولا نصراني. ولما جاء عمر بعده أجل اليهود من جزيرة العرب وداهم إلى إلى إلى إلى, إلى الحد اللي بين الشام الآن وبين الأردن، وبين الأردن اللي هي أريح ذاك اللي يسمونها أذرعات، إلى أذرعات يسمونها الآن درعة، الآن يسمونها درعة، اللي يسمونها درعة الآن بين الشام وفي حدود الشام حدود سوريا. هذه نفاهم عمر إليها على أنها خارج عن جزيرة العرب، على جزيرة حدها بحر اليمن، بحر العرب من اليمن إلى أذرعات وإلى حفر أبي موسى وإلى يعني عند الكويت وإلى البحر الخليج وإلى البحر الأحمر، هذه حدود خليج العقبة، هذه حد جزيرة العرب. نفاهم ولم يبقي بعدها ولله الحمد والمنة. سقط هذا الكلام لأبين أن الحديث إذا لم يكن ثابتا لا ينبغي أن يفسر به كتاب الله. هذا الحديث في سنده، احفظ عني، في سنده علي ابن يزيد الألهاني، ولما ترجم له الحافظ ابن حجر في التخريب قال ضعيف. وما دام السند فيه ضعف ما احنا والله بنين البيت على على على على غير اساس، اساس ان يروي عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله من اول السند الى منتهى. فاذا كان الرجال في الدرجه الاولى من الاتقان الحمد لله هذا الصحيح لذاته، فإذا كان أقل درجة شوية لكن اسم العلم والحفظ يشملهم نزلهم درجة، ولكن أيضا يؤخذ حديثهم ويسمع، كما قسم مسلم في صحيح أحاديث الرجال كما أسرد أظن الليلة البارحة. فهذا الحديث ضعيف. يقولوا بعدين لما قال أخ الجزية مات النبي هو قبل منه الزكاة من ثعلبة، وبعدين لما جاء أبو بكر جاله قال ما قبلها منك النبي أنا، قال خذ مالي كله، قال ما قبل منك شيء، وبعدين في عهد عمر جاء وقال عمر ما قبل منك النبي ولا ما أنا قبل منك شيء، ومات في عهد عثمان ومات في عهد هلك. حكاية طبعا طولوا بها الكتاب وجعلوا صفحتين زيادة لها الخرافات اللي ما لها أساس. إنما قاعدة يقول هنا ومنهم، يعني من السياق في المنافقين، السياق في المنافقين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، يعني وثق عهده لله، قال يا رب وبدأ يا رب عهد الله وميثاقه أنك إن وسعت علي لأستقيم على في طاعة الله، ولا أنفق من المال الذي تعطيني في سبيل الله، ولا أكونن من الصالحين، يعني أستعمل كل نعمة من نعمك في سبيلها وفي طريقها. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، ما هو واحد ولا اثنين ولا عشر، كل هذا ديدا جميع المنافقين. ويحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسلم أن يكون فيه هذا الخلق. فيروي البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله، البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث، يعني أقل من أصابع اليد الواحد إصبعين، ثلاث من كن فيه كان منافقا، ثلاث من كن فيه كان منافقا، ثلاث من كن فيه كان منافقا، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. لا إذا حدث ثلاث من كنا، لفظ البخاري ومسلم، ثلاث من كنا فيه كان منافقا، إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ثلاث من كنا فيه كان منافقا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. هذا سيقول نرجو منكم إعلان الدرس القادم إن شاء الله، إن أبقانا الله ومد لنا وعاوننا وساعدنا يكون الدرس يوم السبت إن شاء الله، ليلة الأحد يوم السبت القادم. هذا يقول أرجو أن توضح لنا سيادة الفرق بين عالم الملائكة وعالم الجن، وكيف تفرق بينهما أو نفرق بينهما، وهل تتنزل الملائكة على البشر، وما هي شروط ذلك، وما الدليل، ولك الشكر. طبعا الملائكة أخبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن الملائكة مخلوقة من النور، وأن الجن كما جاء من النار، وقال وخلق آدم مما ذكر لكم، يعني من الطين، آدم مخلوق من الطين، والجن مخلوق من النار، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال لما قال اسجد آدم قال خلقتني من أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالجن مخلوق من النار، ومنه إبليس طبعا، إبليس طبعا مخلوق من النار لأنه من الجن، إلا إبليس صريح القرآن، وإن بعض العلماء يقول له هو كان من الملائكة، بل كان خبط عشواء، كان طوس الملائكة. والعرب لهم لغة، مشكلة الناس أنه يفسرون كلام الله وكلام رسوله، بعضهم يعتبر عجم في اللغة العربية. العرب من أساليبها الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل. فالاستثناء المتصل تقول قام القوم إلا عليا، يعني كلهم قاموا، علي هو اللي قاعد. لا، وقد يقول القائل قام القوم إلا حمارا، هذه لغة عربية موجودة فيها مثلة كثيرة في كلام الشعريين ونثرهم، يسمى الاستثناء المنقطع. ومنه قوله إلا فسجد الملائكة إلا إبليس. إبليس ما هو من جنس الملائكة، هذا مثل مقام القوم إلا حمارا، يعني استثناء منقطع ليس من الجنس. الاستثناء المتصل ما كان من الجنس، والاستثناء المنقطع ما لم يكن استثنى من جنس المستثنى منه يسمى استثناء منقطع، هذا استثناء منقطع. فإبليس كان من الجن. وقد ورد حديث أنا الآن في سبيل تحقيقي له، لأن هالأيام سمعت أن بعض الناس سئل عن الجن عن الإبل لماذا لا يتوضأ من لحوم الإبل، فقال لأنها مخلوقة من الجن. لماذا يتوضأ من لحوم الإبل؟ يعني اللي يأكل لحم الإبل يتوضأ، من أكل لحم جزير فلا يتوضأ، إنها مخلوقة من الجن. وفيه رواية مخلوقة من الشياطين، وكلام صحيح من جهة إن في حديث أحاديث بهالكلام ده، لكن ما كل حديث يحدث حديث صحيح، لابد نبحث عن السند ونشوف. وبعدين قد يكون حديث سنده مش الحال رجال ثقات كما قلت كثير، قد يكون سند ثقات ولكن يعارض مصاريح كتاب الله أو يعارض ما عند سيم الضرير بالضرورة. هو لو كان الإبل من الجن هو كان يجوز لنا ركبها، لو كانت الإبل من الجن هو كان يجوز أكل لحمها، هو لو كانت الإبل من الجن كان يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كانت الإبل من الشياطين كان النبي يصلي عليها يتنفل وهو ماشي في الطريق فيكبر وهو على راحلته صلاة الله وسلامه عليه، يكبر وهو على الراحلة مستقبل القبلة للنافلة، ثم أينما توجهت ناقته يتجه وهو يصلي يصلي النافلة صلاة الله وسلامه عليه. وجاء في صحيح البخاري أن ابن عمر كان يصلي إلى بعيره ويقول رأيت النبي يفعله يجعل البعير هو القبلة، لكن جاء صلوا في مرابض الغنم لما سئل كما جاء في البخاري وفي مسلم أيضا، أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. أنصلي في معاطن الإبل؟ قال لا. وكلمة معاطن جاء في بعض الألفاظ في معاطن الإبل، وجاء في بعض الألفاظ في مبارك الإبل، جاء في بعض الألفاظ في مبارك الإبل، وجاء في ألفاظ صحيحة وبعض الألفاظ في معاطن الإبل. وفي فرق كبير جدا بين معاطن الإبل وبين مبارك الإبل وبين مبارك الإبل وبين الإبل عامة، كون يكون معك بعير أو بعيرين ما يسمى مبارك إبل ولا معاطن، إنما المعاطن محل الماء التي تجتمع، يعني مورد الماء التي تجتمع الإبل. كانوا يسمون هذا العطن، يسمون هذا اللي عند المستشفى يسمونه العطن، يسمونه العطن لأن كان كل الإبل اللي تجي من الشام ومن مصر وغيرها بالحجاج تبرك فيه والماء فيها فيه والأكل والشرب يسمونه العطن، ولا يزال يسمى العطن ولا يزال يسمى العطن. فالمعاطن اللي هي منزل الإبل عند الماء، والمبارك أعم تشمل محل المعاطن وأي مبرك للإبل، لو نزلت 20 بعير أو في مرعى ثم جو بركوا يسمى مبارك الإبل. المفروض في المسلم لا يصلي في مبارك الإبل، وإذا أكل بعير لحم بعير يتوضأ. لماذا؟ اختلف العلماء. طبعا الشافعي والمالكي والأحناف على أنه لا يتوضأ من لحوم الإبل، يعني لو أكلت لحم جزور لا تتوضأ. والحنابلة انفردوا بأنه من أكل لحم جزور الصدق مع الحنابلة، لأن في حديث أن توضأ في البخاري أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، يعني إن شئت توضيت وإن شئت ما توضيت، لكن إذا أكلت لحم الإبل توضأ، هذا الحال صحيح ثابت لا شك. لكن ليش نتوضأ منها؟ قالوا جماعة هذا أمر تعبدي، لو كان في صحيح ثابت عن رسول الله إنها شيطان ما جاز لأحد أن يركبها، نركب شيطان عشان يضيعنا ونأكل لحم الشيطان، إحنا نأكل لحم الشيطان، هو الوضوء يضيع لحم الشيطان، يقول لا إن ثورة الشيطان يضيعها الوضوء بعده، يتصلي رجل ما توضأ ما عنده صلاة، أكل بعد صلاة الظهر ولهم يتوضي إلا صلاة العصر، يبي يبتل الشيطان عند رأسه إلى العصر إلا أكل من لحم كيدة تحتاج إلى تثبيت، تحتاج إنها خلقت من الجن. الجن ما الله يقول والله خلق كل دابة من ماء، والله خلق كل دابة من ماء، بني آدم من ماء لكن أصله من الطين، والملائكة من النور والجن من النار والجنة خلقناهم قبل من نار السموم. هذا السؤال الأول، الفرق. والفرق أيضا في التعريف، العلماء يقولوا الملائكة بس تحتاج إلى بحث وفي بعض الملاحظات. أجسام يقول العلماء في كتبهم أجسام لطيفة، لطيفة يعني شفافة، يعني يجي عندك الملك وانت ما تشوفه، عن يمينك ملك وعن يسارك ملك وحفظك ملك وانت ما تشوف الملائكة. يعني أجسام لطيفة نورانية يعني مخلوقة من النور، لها قدرة على التشكل بالأشكال الجميلة، شأنها الطاعة ومسكنها السماوات، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا تحكم عليهم الصورة، هذه زيادة في التعريف وصار عليها ملاحظة، لأن قالوا يحكم الإنسان لو أني جاك ملك وتصور في صورة إنسان ورميته بالنار ولا بالسيف ما يموت. لكن جاء حديث في البخاري وغيره في كتاب الجنائز وغيرها أن الله أرسل ملك الموت إلى موسى، فجاءوا قال عرف أن ملك الموت فضربه من خوف الموت ففقع عينه، هذا بالبخاري طبعا، ففكه ففقع عينه، فقال الملك يا رب أرسلتني، هذا صحيح الكلام، أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال له قل له ضع يدك على متن ثور ولك بكل شعرة تقع يدك عليها سنة من العمر إذا أردت. إن كنت تحب طول العمر يا موسى حط إيدك على متن ثور، لأن ما يموت نبي حتى يخير، الله لا يقبض روح نبي من الأنبياء حتى يخرج. طب الدنيا ولا تعتبر الرفيق الأعلى؟ ما في واحد من الأنبياء اختار الدنيا، النبي آخر كلام الرفيق الأعلى، محمد عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، وكل الأنبياء كذلك. فموسى لما جاء ملك الموت مشغول عنه كان، فضربه وفقع عينه، فجاء قال يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال إن قل له يضع يده على متن ثور وله بكل شعرة تقع يده عليها سنة إذا شاء. فلما جاء ملك الموت له مستعد له قال أرسلني إلى أقبض روحك، قال الآن، قال يقول لك الله ضع يدك على متن ثور ولك بكل شعرة سنة إذا رد، قال الآن أقبض الآن، لكني أسأل الله أن يدنيني من الأرض المقدسة رمية حجر، فأدناه الله إلى الأرض المقدسة فقبض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فلو كنت عنده لأريتكم قبره على جانب الطريق عند الكثيب الأحمر، مع أن الملاعين عيال الملاعين اليهود مقدمين في التوراة اللي بأيديهم الآن في آخر شيء فيها، ودفن في أرض مؤاب ولا يزال قبره غير معروف إلى الآن، هذا من التوراة اللي بأيديهم إلى هالساعة ما تغيرت ولا بدلت، إنهم ما يعرفون قبر موسى عليه السلام. لكن محمد يقول أنا لو كنت، فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة من الحجر، فلو كنت عنده لأريتكم قبره على جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. العلماء يقولوا طبعا هذا كيف يصير الحديث صحيح، بعض العلماء اللي بيقولوهم مرات قالوا كيف صحيح، ليش أخويا وش ليه ما هو صحيح، هو البخاري مسلم والبخاري راسي أكثر من واضح في الجنائز وغيرها، ما هو صحيح ليه؟ قال لأن الملك ما تحكم عليه الصورة، هو حكمت على صورة حتعينه لا يوم القيامة، هل بالصورة الصورة تغيرت وما مات ولا راح ولا جاء ورد الله عليك رجع له كما كان، ما هي عملية تصوير، تصوير لحال. وبعدين هل التعريف هذا عرفه النبي محمد؟ النبي ما هو اللي عرفه، النبي ما قال لا تحكم عليهم الصورة ولا تحكم عليهم الصورة، لو قال النبي قلنا سمعنا وأطعنا، لا تأتي إلا بخير ولا يأتي من كل صدق وصدقت وبررت صلوات الله وسلامه عليه. طيب الفرق بينهما أن الجن تحكم عليهم الصورة، الجن أجسام لطيفة، يعرفوها العلماء هذوك اللي يكتبون، أجسام لطيفة نارية، نارية لها قدرة على التشكل بالأشكال القبيحة. يقول الملائكة يتشكلون بالأشكال الجميلة، والجن يتشكلون بالأشكال القبيحة، ثعبان، حمار، هرة، يعني قط، أشياء من هذه يشبهون بها، ثعبان، عقرب، فار، فار من الذي تحكم عليهم الصورة. يعني لو جاء جني في صورة ثعبان وقتلته ينقاتل الجني، لو جاء ثعبان في صورة جني في صورة ثعبان وقتلته ينقاتل الجني، ينقتل الجني، بس ما هو إبليس، لأن إبليس ما يموت، كل شيء في الدنيا لا خوف فيه ما يموت حتى يوم القيامة، لأنه قال أنظرني إلى يوم بعثون، قال إنك من المنظر إلى يوم نقتل المعلوم. إنما عيال الجن يموتون، الجن يموتون، لكن إبليس جعل الله لما خضاه وقدره فأنه حزب الجنة يروح للجنة وحزب النار، ولا ينجح إبليس في زحزحة حزب الله إلى حزب الشيطان. طيب وهل تتنزل الملائكة على البشر؟ البشر الأنبياء تنزلت عليهم الملائكة، البشر الأنبياء معروف طبعا احنا جاهم الوحي منين إلا من طريق الملائكة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة الرسل لأجنحة مثنى وثلاثة ورباع رسل يبلغون عن الله رسالته. وقد يأتي الملك لغير نبي, يأتي الملك لغير نبي يكلمه بس ما جاءه بالوحي على شيء. والله أعلم, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.